السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه: تحت باب تحريم أنية الذهب واستعمال أنية الذهب والفضة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيارة عند باب المسجد، قال: كأنها شبات خطوطها بالسيور. قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين، وتكون غالبا إزارا ورداء. قال: فقال يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. عطارد رجل من بني تميم كان يأتي بالحلل الجيدة من عند الملوك، لأنه كان يدخل على الملوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. إذن استدل بهذا الحديث على جواز، خلاص ما لا فايدة، ما الصوت واصل. استدل بهذا الحديث على جواز بيع الأشياء التي لا يلبسها الفضلاء، لكن تبيعها لمن هم لها أهل. إن الحلة من سيراء حرير، والنبي عليه السلام أرسل به إلى عمر، مع أن النبي قال: إنما ألبسها من لا خلاق له. مع ذلك أرسلها إلى عمر، فجاء عمر حزينا: كيف يقول الرسول فيها يلبسها من لا خلاق له ويرسلها إليه؟ قال النبي: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، في بعض الروايات إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. وكان له أخ مشرك، كان له أخ مشرك، فكساه عمر أخا له مشركا بمكة. فيه جواز الإهداء للمشركين، جواز الإهداء لذوي الرحم من أهل الشرك. قد قال تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع عن ابن عمر قال: رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، يعني يدخل على الملوك فيعطونه هدية يصيب منهم. دل هذا على أن حلة عطارد، بعضهم كان يفسر عطارد بأنها بلد، إنما عطارد رجل من بني تميم يدخل على الملوك فيعطونه بعض الهدايا، فأعطوه هذه الهدية. كان رجلا يخشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله، إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، يعني عارضها للبيع، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك. وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، لا خلاق لا نصيب. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر حلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة، وقال: شققها خمرا بين نسائك، يعني عملها خمارات التي تضع على الرأس. قال يعني في جواز أن المرأة تلبس خمار من الحرير، خمارا من الحرير. فجاء عمر بحلته يحملها فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فعطارد الرجل تميمي. فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكن بعثت بها إليك لتصيب بها، ممكن تبيعها وتربح من ورائها. وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع. قال: يا رسول الله، ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك، أي تعطيها للنساء يصنعونها خمارات. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.